وطلبوا من قريش أن يقوم معهم لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، فكفار قريش اغتنموا الفرصة وقالوا اليهود بما أنكم أهل علم وأهل كتاب أينا أي ديننا ودين محمد خير. من المعلوم أن اليهود يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق، وأن دينه حق، وأن ما عليه قريش من الشرك فهو الباطل، ولكن من أجل الهوى وأنهم يريدون أن يستجلبوهم فقالوا لهم بينوا لنا دينكم ودين محمد، يعني كأنهم يريدون أن يحكموا بالحق إذا عرفوا ما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وما عليه المشركون. ومن المعلوم أن المشركين لا يقولوا الحق، فقالوا أن محمدا سفه أحلامنا وقطع أرحامنا وفعل من الأشياء التي ألصقوها به وهو بريء منها عليه الصلاة والسلام، وذكروا أنفسهم بالخير من الكرم والصلة وطعام الحجيج إلى غير ذلك من الصفات الحميدة التي ذكروا أنهم من أهلها والمتصفون بها. فقال هؤلاء اليهود لا، بل أنتم خير ودينكم خير من دين محمد. فأنزل الله هذه الآية تكذيبا لهم وردا عليهم، لأنهم يعرفون أنهم كاذبون في هذا الكلام، ويعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق. ولذلك وصفهم الله بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقد لعنهم ومقتهم وعدهم النار وبئس المصير. نعم. قال المسألة الثانية تفسير آية المائدة. تفسير آية المائدة كذلك، لما أن اليهود ذموا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته وما هم عليه، فالله عز وجل بين أن هؤلاء هم أولى بالذم، الذين مقتهم الله ولعنهم وغضب عليهم ومسخهم قردة وخنازير هم أولى بالذم الذي نسبوه إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا شك على الباطل وأنهم معتدون فيما قالوا. فلذلك قال الله عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان وضل عن سواء السبيل. يعني أنتم يا أيها اليهود أولى بما وصفتونا به وما رميتونا به من الذم وما اتهموا به هذه الأمة. فهؤلاء الذين هم عبدة الطاغوت والذين مقتهم الله وغضب عليهم ولعنهم ومسخهم قرى وخنازير هم أولى بالذم من هذه الأمة، لأنهم يعني هذه الأمة هم الذين على الحق، وهؤلاء هم الذين على الباطل ويستحقون الذم والمقت، كما أن الله عز وجل ذكر ذلك أنهم موعودون به ومتصفون بهذه الصفات الذميمة. وكفى أن الله لعنهم ومقتهم وغضب عليهم ومسخهم أيضا قردة وخنازير، فهم عذبوا في الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب النار. نعم. قال مسألة الثالثة تفسير آية الكهف. والمقصود أيضا أن هذه الأمة يجب أن يتجنبوا ما كان عليه اليهود والنصارى من الصفات الذميمة من عبادة الجبت والطاغوت حتى لا يحل بهم ما حل بأولئك. فإن المؤلف رحمه الله إنما أورد هذه الآيات من أجل أن يبين أن ما وقعت فيه اليهود من عبادة الجبت والطاغوت فإن هذه بعض هذه الأمة سيفعل ذلك. فالواجب أن كل مؤمن يحذر أن يكون له نصيب من ذلك، فليحذر على دينه ويحافظ على عقيدته ويتجنب ما عليه اليهود والنصارى حتى لا يحل به ما حل بهم. وإلا قطعا سيكون في هذه الأمة من يفعل ما فعلت اليهود والنصارى كما أخبر عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ثم آية الكهف أيضا بين فيها الرب عز وجل أنه كان في الأمم السابقة من بنوا المساجد على القبور من أجل التعظيم، وذلك سبب حدوث الشرك، لأنه في البداية أن صاحب القبر قد يعظم فقط في كثرة الزيارة والتردد على قبره والعكوف عنده وذكر صفاته الحميدة ونحو ذلك، ثم يؤول بهم الأمر إلى عبادته، وهذا هو الذي وقع. والمقصود أيضا تحذير هذه الأمة مما وقع فيه مما وقعت فيها الأمم السابقة. وقد تبين لنا في الأبواب السابقة لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وتحذيره عليه الصلاة والسلام لأمته قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولعن اليهود والنصارى لفعلهم ذلك يحذر ما صنعوا، يعني احذروا أن تتخذوا قبري مسجدا وتفعلون عليه ما فعلت الأمم السابقة بقبور أنبيائهم. نعم. قال: المسألة الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل اعتقاد قلب أم هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الإيمان بالجبت والطاغوت هو التصديق بالسحر والانقياد للسحرة والتسلط على عباد الله من أجل أن يضروهم إذا استطاعوا. ثم الإيمان بالجبت وهو الشيطان، يعني اتباعه. الإيمان بالطاغوت وهو الشيطان، لأنه هو أكبر رؤوس الطواغيث. فمن اتبع اليهود والنصارى وقلدهم بأفعالهم وانقاد للشيطان فقد فعل ما فعل أولئك. فلذلك يجب الحذر مما كانوا عليه من الصفات الذميمة، والالتزام بما جاء به هذا النبي عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة والهدي المستقيم. فإن من سولى عليه الشيطان وغلبت عليه نفسه واستحسن ما كان عليه اليهود والنصارى فإنه يكون معهم ضال مضل، فيكون من الهالكين. فالحذر من ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام بالغ بالتحذير وشدد بالتحذير من اتباع اليهود والنصارى في طرقهم الضالة وما كانوا عليه من البغي والعدوان، لأنهم هلكوا ويريدون أن يهلكوا الناس معهم. نعم. قال: الخامسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. يعني مع هذا التشديد وهذا النهي وهذا التحذير وهذا السب واللعن لليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والعكوف عليها وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك للتحذير لأمته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يترك ويتناسى هذه الأحاديث فيسير على منهاج اليهود والنصارى بتعظيم القبور والعكوف عليها والطواف عليها والسؤال والتوسل بأصحابها وذبح القرابين لها وصرف النذور لها، وهذا الذي وقع في بعض هذه الأمة في بعض البلدان الإسلامية، وهذا معلوم لدى أهل تلك البلاد أن ذلك واقع عندهم من إسراج القبور والطواف عليها وتعظيمها بأنواع العبادات، حتى ذكر لنا أنهم إذا أرادوا أن يأتوا للحج وهم يزعمون أنهم مسلمين، إذا أرادوا الحج أولا يذهبون إلى صاحب القبر ويذبحون له القربان ويتوسلون إليه، وإذا رجعوا من الحج كذلك، فهم والعياذ بالله أشركوا من حيث لا يشعرون، يظنون أنهم على حق وهم على باطل. إذن وقع عليهم قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، يعني سواء بسواء، مثل مساواة ريشة السهم بالريشة الأخرى تماما. فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتجاهل الوعيد الشديد الذي ذكره عليه الصلاة والسلام تحذيرا لأمته، ثم يسير وراء اليهود والنصارى في أفعالهم سواء في العبادات أو في العادات، لأنه ما أخبر به عليه الصلاة والسلام قطعا سيكون، وإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك يريد به التحذير. فالواجب على كل عاقل وعلى كل مؤمن أن يحذر لئلا يكون واحدا ممن يفعل ذلك، أما وقوعه فهذا لا بد أن يقع وقد وقع، ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فمن وقع في عبادة القبور في صرف النذور إليها والقرابين والدعاء فقد أشرك وإن زعم أنه مسلم. نعم. قال المسألة السادسة: تصريحه صلى الله عليه وسلم بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. نعم، يعني أنه قال في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني حتى ينصرفون عن دينهم ويرتدون، وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان. الحي جماعة لكن فئام جماعة كثيرة، يعني سينصرفون إلى عبادة الأوثان بدل عبادتهم لله، وما أخبر به عليه الصلاة والسلام سيقع. وقد أخبر أيضا بحديث آخر: لن تقوم الساعة حتى تزدحم أو تضطرب ليات نساء دوس عند ذا الخلصة، وذا الخلصة طاغية من الطغاة والأوثان الذي كان يعبد قبل الإسلام فأزيل ومحي، لكنه سيعاد في آخر الزمان ثم يوجد من يعبده تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا البيان وهذا التأكيد أيضا يراد به التحذير، يعني احذر أيها المؤمن أن تكون واحدا من أولئك، أما هو سيقع. ولكن كل إنسان يحذر على نفسه وعلى أهله من أن يضلوا فيتبع أولئك. فعليك بالثبات والاستقامة، فإنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بالتزام الكتاب والسنة والاستقامة على دين الله وصراطه المستقيم. فمن ضل أو انحرف يمين أو يسار فهو من الهالكين. أما ذلك يعني عبادة الأوثان ووقوع ذلك سيكون. نعم. قال مسألة السابعة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. نعم، يعني من العجب أن هذا نفسه المختار أنه افترى وكذب وادعى النبوة مع إقراره بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن العجب أنه تابعه كثير من الناس مع وضوح الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. هل بعد هذا من بيان؟ وهل بعد هذا يكون شك في أن محمد عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، وأن من اتبع من صدق بنبوة أحد من بعده فقد كذب القرآن؟ لكن من العجب وعياذ بالله أنهم يزيغون وكأنهم يفعلون ذلك على بصيرة، لأن القرآن عندهم وبين أيديهم، ليس هناك شك. وديننا ولا الحمد الكتاب والسنة ما حرفت ولا لعب بها وغيرت كما فعل بالكتب السابقة حتى يقال إنها خفيت عليهم، لا أبدا. وكذلك بيانه عليه الصلاة والسلام للتحذير أنها لا تقوم الساعة حتى يدعي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، ثم أكد ذلك بقوله: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فمن صدق أحدا بنبوته فقد كذب الله ورسوله علانية. فليس هناك شيء خفي، ولا يحتاج إلى أدلة أكثر من هذا، آيات وأحاديث، آيات بينات وأحاديث صحيحة. ولكن نسأل الله العفو والعافية، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لأن الذي ركب رأسه وأطاع شيطانه فهذا ما تستطيع، إذا إن الله لم يهده فلن يهديه أحد، فإنه قد كفر على بصيرة، عنده الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كيف تصدق مسيلمة بادعاء النبوة أو المختار أو السجاح أو طليحة الأسد أو غيره؟ وعلى كل حال 30 يقول عليه الصلاة، لا ليس واحد ولا اثنين. والمقصود من 30 الذين يدعون النبوة هم من تقوى لهم شوكة ويكون لهم أتباع وناس يصدقونهم ويمشون وراءهم، وإلا من يدعي النبوة أكثر من هذا، لكن بعضهم يدعي النبوة إما لنقص في عقله أو جهل، ثم لا يلبث أن ينكمش ولا يجد أحدا يعاضده ويساعده. لكن هؤلاء 30 لا، تقوم لهم قائمة ولهم شوكة ولهم أتباع، ناس يتبعونهم. ولعل آخر من سمعنا به اللي يسمونه القدياني. ومذهبهم موجودة، مذهب القديانية. نعم. قال المسألة الثامنة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. يعني مع هذا، مع وجود هؤلاء الكذابين والأئمة المضلين والناس الذين يحاربون الدين جاهدين بذلك ليلا ونهار، إلا أن هذا الدين، دين محمد عليه الصلاة والسلام، لا يزال باقي، وعليه طائفة منصورة باقون عليه، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم أهل السنة والجماعة القائمون بهذا الدين حتى يأتي أمر الله. وأمر الله المراد به كما ذكر العلماء هي الريح الطيبة التي تأتي بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فتقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، فهم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وعند ذلك تعبد العزى، اللات والعزى وغيرها من الأوثان. نعم. قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى في شرحه للباب: قالوا هذه هي الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وسميت بالناجية لأنها موعودة بالنجاة من النار، وسميت بالمنصورة لأن الله نصرهم على من ناوأهم بالحجة والبيان، ونصرها ذلك وعدت به ليس نصرا بالسنان، لكن نصر بالحجة والبيان، فهي موصوفة بالنجاة من النار وبالنصرة على الأعداء. موعودة بالنصر وأنهم على الحق، لقوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، يعني 72 كله طوائف ضالة مضلة هالكة ومن أهل النار بشهادته عليه الصلاة والسلام. قالوا: من يا رسول الله؟ يعني من هذه الثالثة 73 الناجية من النار؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فتأمل أيها المؤمن سيرة محمد عليه الصلاة والسلام ومنهاجه وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والتابعينه بإحسان، وسر على ذلك لتكون إن شاء الله من الفرقة الناجية في كل زمان. هذه الفرقة ظاهرة منصورة حتى يأتي أمر الله، فإذا جاء أمر الله وأراد الله نهاية هذه الدنيا أهلك الله المؤمنين بقبض أرواحهم بالريح الطيبة، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق والعياذ بالله. نعم. قالت المسألة التاسعة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وأن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. نعم. يعني هذه معجزة جعلها الله لهذه الأمة، أنهم مع قلتهم بين هذه الفرق، إلا أنهم ولله الحمد منصورين مؤيدين من عند الله بحججهم الثابتة، لأنهم ملازمون للكتاب والسنة ومجتمعون على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني وهم على ذلك. وهي الفرقة التي قال فيها: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. من؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب. فهي الفرقة الناجية، وهي المنصورة التي تبقى إلى آخر الزمان، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالزم أهل السنة والجماعة المتمسكين بالكتاب والسنة والعاملون به حتى تلقى ربك. نعم. قال شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في وصف هذه الريح التي تقبض أرواح المؤمنين في ذلك الزمان، قال: قد جاء حديث الحاكم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أن ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، يعني أنها لا تؤلم المؤمن بل تدخل عليه ولو كان في كهف من الكهوف، فلا يبقى مؤمن إلا دخلت عليه وقبضت روحه بسهولة. ريح طيبة ما فيها لا عنف ولا خبث، فإذا جاءت وقبضت روح المؤمنين ما بقي على الأرض إلا شرار الخلق يتهارشون كما تهارش الوحوش، ما يعرفون لا حق ولا باطل، فيصرخ بهم الشيطان فيتبعوه ويقولون ماذا تريد أن نفعل، فيدعوهم إلى إقامة وإعادة اللات والعزة وغيرها من الأوثان فيفعلون ذلك، وبينما هم على ذلك وعياذ بالله تقوم عليهم الساعة فهم شرار الخلق. نعم. قال المسألة العاشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. نعم، يعني من مما اشتملت عليه هذه النصوص وهذا الحديث الطويل المعجزة التي جعلها الله على يده، من أن الله زوى له الأرض جمعها وأراه أجزاءها قريبها وبعيدها، وأعطاه الله القوة قوة البصر حتى رأى مشارقها ومغاربها، وأن وأطلعه عز وجل أن ملك أمته سيبلغ ما زواله منها، وهذا الواقع يصدق ما أخبره به عليه الصلاة والسلام، فإن الفتوحات الإسلامية وانتشار الدين الإسلامي بالشرق والغرب أكثر من الجنوب والشمال، لأنه قال: فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سيبلغ، يعني سيصل ما زوي لي منها، وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأن الله أراه ذلك وأوحى إليه. نعم. قال: ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة، يعني أنه سأل ربه، يقول: سألت لربي ألا يهلكهم بسنة بعامة، يعني لا يهلكهم بجدب عام، وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأن الله عز وجل أعطاه ألا يهلك أمته بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني عدوا من أعدائهم من الكفار، فيستبيح بيضتهم يعني يقتل جماعتهم ويأخذ ما في أيديهم، وإن الله عز وجل وعده ذلك بشرط ما داموا ملتزمين. يقول: يا محمد إني قضيت، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا حكمت حكما وأردت أمرا فلا راد له، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو تسلط ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو أن الجن والإنس والأمة كلها اجتمعوا ضد هذه الأمة ما داموا ملتزمين بالكتاب والسنة فلن يضرهم ذلك، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لكن متى يكون للكفار سبيل ونفس يتنفسون به فيتسلطوا على هذه الأمة؟ قال عز وجل: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعض، إذا فعلوا ذلك فتحوا الكفار على أنفسهم سبيل وجعلوا لهم طريق بسبب أنفسهم، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، فإذا فعلوا ذلك فقد تسلط الكفار على المسلمين فيقتلوا جماعتهم ويأخذوا بعض ما في أيديهم. أما ما داموا ملتزمين فإن الله قد التزم بحمايتهم وحفظهم والدفاع عنهم. فهذا تنبيه منه عليه الصلاة والسلام لأمته وحثا لهم على أن يلتزموا ويستقيموا ويحافظوا على دينهم ويكونوا جماعة واحدة ضد أعدائه. عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار، حتى لا يفتحوا لأعدائهم ثغرة عليهم، لكن ما أخذوا بالوصية، فلذلك تنفس الكفار وصار لهم سبيل على المسلمين كما هو المعلوم. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته. نعم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: والثالثة التي منع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في رواية أخرى، وأنه قال: ألا يجعل بأسهم بينهم. نعم، يعني هذه منعها لأن الله حكيم عليم، لا بد أن يكون ذلك. بأسهم بينهم يعني حروب تقوم فيما بينهم، إذا وقع عليهم السيف فلن يرفع حتى تقوم الساعة، يعني اشتعلت نار الفتنة والقتل والهرج وهو القتل كثرة القتل، فلن يرفع حتى تقوم الساعة. وهذا الواقع من يوم قتل عثمان رضي الله عنه ونار الفتنة مشتعلة، كلما انطفأت في مكان اشتعلت في آخر. نعم. قال: ومنها خوفه صلى الله عليه وسلم على أمته من الأئمة المضلين. نعم، الذين إما حكاما يحكمون الناس بجهل أو علماء ضالون مضلون ليس عندهم علم أو عندهم علم ولم يعملوا به فهم ضالون مضلون، هؤلاء هم الذي خافهم علينا عليه الصلاة والسلام لأن هلاك الأمة على أيديهم. الأئمة المضلين إما حكاما بجهل وإلا علماء لا علم لهم أو عندهم علم ولكن لم يطبقوه عملوا بغيره، فهم سبب هلاك الأمة وضلالها. نعم. قال: ثم قال ذلك: كل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. يعني يستبعد لكن وقع، ما يمكن يخبر عليه الصلاة والسلام بشيء ثم لا يكون أبدا، ولكن كل هذه الأمور التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام المقصود بها التحذير والتنبيه، تنبيههم بأن ذلك لا بد أن يكون، وتحذير لكل مؤمن أن يكون من أولئك أو يغتر بأحد من أولئك فيهلك معه. نعم. قال: الثانية عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم، التنبيه على عبادة، يعني أن ذلك واقع لا محالة، فعلى الأمة أن يأخذوا حذرهم، وعلى كل إنسان أن يخاف على نفسه وأن يسأل ربه الثبات وأن يحتمي ويعتصم بدين الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، فأنه لا ينجو من عبادة الأوثان إلا من ثبته الله. إبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يجنبه وذريته وعبادة الأصنام، فنحن من باب الأولى، يجب علينا أن نتضرع إلى الله بأن يحمينا وأن نتجنب أسبابها من تعظيم القبور وأمثالها. ونسأل الله الثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.